والله يحب المحسنين. إن أهل الإحسان يحبهم الله سبحانه وتعالى، والله يحب المحسنين. فإذا أراد الإنسان أن يكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى فليحسن في عبادته وليحسن في تعامله حتى يكون ممن يحبهم الله، حتى يكون من أهل الإحسان الذي أمر الله تعالى به فقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعمة عظيمة أن يكون الإنسان من قوم يحبهم الله، نعمة عظيمة أن يكون الإنسان من الذين أعد لهم الحسنى، لهم الحسنى. نعم، أهل الإحسان لهم الحسنى الذين اعتمروا بأمر الله وعبدوا الله على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. يأمر الله بالإحسان ويحب الله تعالى المحسنين وأعد الجنة للمحسنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال العلماء: أعد لهم قرة أعين، أعد لهم الخير في الجنان وزيادة. أتدري يا عبد الله ما هي الزيادة؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار نادى مناد في السماء: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم. قالوا: ألم نثقل موازيننا؟ ألم نبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة ويزحزحنا عن النار؟ فيكشف الله تعالى لهم الحجاب فينظرون إلى وجهه الكريم، فوالله ما أعطاهم الله عطاء أحب إليه من النظر إلى وجهه. نعم، إنها الزيادة، إنه الخير الذي أعده الله للمحسنين للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ولا يرهق وجوههم قدر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. أهل الإحسان ممن يرعاهم الله تعالى، يحفظهم الله تعالى لإحسانهم. نعم، يقول الله تعالى: سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين. سلام على موسى وهارون، إنا كذلك نجزي المحسنين. إن للمتقين مفازة، هؤلاء لهم الخير. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. كل هذا خير لأهل الإحسان، كل هذا العطاء لأهل الإحسان، كل ما أعده الله في الجنان هو لأهل الإحسان وزيادة. وتلك الزيادة هي للمحسنين، هي للذين عبدوا الله تعالى على مراد الله، هم الذين أخلصوا في أعمالهم لله سبحانه وتعالى. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ساق حديث جبريل الطويل وفيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فاعلم أنه يراك. يقول الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه، وهذا من شوامع الكلم، من شوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أن يعبد الإنسان ربه كأنه يراه، كأنه يعاينه. فإذا كنت في حال المعاينة ترى ربك وتشاهده وأنت في عبادتك، فإنك تخلص فيها وتخشع ويكون سرك فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. كتب الله الإحسان على كل شيء، أي إلى كل شيء، تحسن إلى كل شيء وتحسن في كل شيء. تحسن إلى الله في توحيده، في عبادته. لماذا تحسن؟ لما سمعت من هذا الجزاء ومن هذا العطاء مما أعده الله للمحسنين، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. تريد أن تكون من أهل الجنان؟ تريد أن تكون من أهل النعيم، من أهل الحور؟ عليك بالإحسان، عليك بالإحسان إلى الله سبحانه وتعالى، كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه. أما هذا العبث الذي يقع منا، بل من كثير أو من كثير منا في عبادته، فهذا ليس من شأن المحسنين، ليس من شأن المتقين، ليس من شأن أهل الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه بإخلاص، بإخلاص وإتقان، أن تقوم في عبادتك لله. لا تريد جزاء ولا عطاء ولا ثوابا ولا مدحا من الناس، لا تكن من المضالين. اعبد ربك لربك، مؤتمرا بأمره، منتهيا عن نهيه. نعم، يقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لابد من الإخلاص، أن يخلص المرء عبادته لله سبحانه وتعالى. لا يريد جزاء من أحد، ولا عطاء من أحد، ولا مدح من أحد، لأن الله تعالى غني عن الشريك. في حديث أبي هريرة: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. لا حاجة لله تعالى في عمل تشرك معه غيره سبحانه وتعالى. ولذلك يقول: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وهو مخلص لله تعالى، بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أتريد أن تكون من هذه الآية؟ فعليك بالإخلاص، عليك بالإخلاص لله، لأن الجزاء من جنس العمل. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أحسن الإنسان في عبادته يلقى الإحسان من ربه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إذا أخلصت وإذا عبدت الله تعالى لله، لا تريد ثناء ولا عطاء ولا مدح من أحد، فاعلم أن تلك العبادة مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. أما إن رأيت فيها أو أشركت أو فعلت ليقال عنك، فإنه يؤتى بالمرء يوم القيامة وقد عمل أعمالا صالحة يحسبها كالجبال عند الله تعالى، فيجعلها الله تعالى هباء منثورا، أول من يقضى فيه يوم القيامة. ثلاثة: رجل استشهد فرضي به، فعرفه الله تعالى نعمه عليه، فقال: ربي قاتلت فيك حتى قتلت. قال: لا، ولكنك قاتلت ليقال جريء. هذا لا يخفى على الله، إنه يعلم السر والأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإن فعل الإنسان فعلا ويؤمر خلاف الظاهر، فعله في ظاهره لله ولكنه يريد المدح والثناء من الناس، فهو لغير الله، ولا حاجة لله فيه، ولا حاجة لله في أعمال الخلق. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. يتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي المسجد لا يريد إلا الصلاة كتب له أو غفر له ما خلا من ذنبه، انظر ترتب الأجر على الإحسان. أحسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان رأيته يتوضأ فأحسن الوضوء، فهل نحن نتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ وانظر إلى قوله من توضأ هكذا، أي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى عجبا من الناس في هذه العبادة التي أمر الله تعالى بها، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولا تصح صلاة المرء إلا بالوضوء، لا صلاة لمن لا وضوء له. هل أنت، هل نحن نحسن الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه؟ هل نحن نتوضأ كوضوئه صلى الله عليه وآله وسلم؟ من توضأ هكذا ثم خرج لا يريد إلا الصلاة، لا تنهج إلا الصلاة، إلا غفر له ما خلا وفي رواية ما تقدم من ذنبه. هل تحسن في صلاتك؟ إذا أردت أن تكون من أهل الإحسان فعليك بالإحسان في صلاتك، لا تكن ممن يصرف في صلاته. في حديث أبي قتادة يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسوأ الناس سرقة الذي يسرق في صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يصرف في صلاته؟ كيف ينتقل إلى ذلك؟ كيف يتصور أن يسرق الإنسان في صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. كم من الناس ينظر في صلاته كبقر الغراب، لا يقيم صلته ولا يطمئن في أركانه، بل لا يأتي بكثير من الواجبات، فما بالك بالمستحبات. أما المحسن الذي يصلي فإنه يطمئن في أركانه ويأتي بالواجبات والمستحبات، ولذلك يصل في ذلك إلى مرتبة الإحسان. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. لا تأتي الصلاة وأنت متكاسل، يشغلك عملك، تشغلك مهنتك، تشغلك أمورك، تدخل إلى الصلاة وأنت غافل عن هذه العبادة، تغفل عن الذكر. يدعو الإنسان فيدعو على نفسه، لا يفقه ما يقول الإمام، يدخل إلى الصلاة وهو في حال ذكر، ويدخل إلى الصلاة من أجل أن لا يقول الناس إنه لا يصلي، هذا إنسان مرائي، هذا فعل أهل النفاق. يقول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا.